بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد. باب التحريض على الصدقة والشفاعة فيها. حدثنا مسلم قال حدثنا شعبة قال حدثنا عدي عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: خرج النبي صلى الله عليه وسلم يوم عيد فصلى ركعتين لم يصلي قبل ولا بعد، ثم مال على النساء ومعه بلال فوعظهن وأمرهن أن يتصدقن، فجعلت المرأة تلقي القلب والخرص. قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا أبو بردة ابن عبد الله ابن أبي بردة قال حدثنا أبو بردة ابن أبي موسى عن أبيه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جاءه السائل أو طلبت إليه حاجة قال: اشفعوا تؤجروا، ويقضي الله على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم ما شاء. قال حدثنا صدقة بن الفضل قال أخبرنا عبدة عن هشام عن فاطمة عن أسماء رضي الله عنها قالت: قال لي النبي صلى الله عليه وسلم: لا توكي فيوكى عليك. حدثنا عثمان بن أبي شيبة عن عبدة قال: لا تحصي فيحصي الله عليك. قول: باب التحريض على الصدقة والشفاعة. التحريض لا يكون إلا من وعظ، وبمعنى التذكير، لأن المال له في القلوب مكانة، وربما الإنسان يضحي بشيء من بدنه ولا يضحي بمال، فللمال وقع، ولذلك يحتاج العبد إلى تذكير دائم وإلى حث دائم وإلى حض دائم على النفق. وكما ذكرت بالأمس وأكرر بأن الإنفاق لابد أن يكون تدريجيا، سنعود نفسه على الإنفاق، فإذا يعني استمر تواطأت العادة مع العبادة، يعني ألف الإنفاق. لكن بعض الناس ربما يعني تراه شحيح، وكلما تعاضى المال كان شحيح. ولذلك الإنسان ربما يعني إذا كان له احتياج للمال أو غيره، فطبعا الاحتياجات كثيرة، فهذا يفتح له أبواب من أبواب غلق باب النفق، حتى أن البعض ربما يعني يقول: أصنع لأبنائي. ومعهود هذا عن السلف إطلاق، يقول لك: أنا عاوز أأمن مستقبل أولادي. ما ثبت عن أحد من السلف فعل هذا قط، بل عمر بن عبد العزيز جاء وزير الخزانة في دولته خازن بيت مال المسلمين ولعمر حق أمير المؤمنين، فقال: يا أمير، من أنت في آخر اللحظات، وكان له 11 ولد، فأوصي لأولادك. فقال: وبما أوصي؟ إن كانوا أتقياء حفظهم الله عز وجل، وإن كانوا على غير هذا لا أعينهم على معصية فأشقى بهم حيا وميتا. هو الإنسان الذي ترك لأولاده ثروة كبيرة ومنعها من الإنفاق والإخراج، ورزق بولد فاسد، هل يظن هذا الرجل الصالح التقي الذي خلف هذا المال أن هذا الولد الفاسد إن استعمل هذا المال في الفساد ينجو هو من غب هذا؟ لا والله، هو مشارك في هذا، هو قرب له هذا المال فأعانه وعظم له الفساد. وذلك هناك كثير من الناس عقولهم قاصرة، والبعض بقى مش مستقبل، لا مستقبل الأسرة كله، وربما يصنع للأحفاد ويخلف هذه الأشياء التي قد تكون من عظيم الوبال عليه. لكن الإنسان يحاول، فانتظر نفس ما قدمت لغد، انظر إلى أين موضعك، أنت أحق من أبنائك وأبناء أبائك أنك تنجو. وذلك لما ذبحت شاة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فذبحت أو ذبحتها عائشة رضي الله عنها ثم قسمتها، وكانت تعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم يحب الذراع فأبقت الذراع فقط، ثم قالت: يا رسول الله، ذهبت كلها وبقي الذراع. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: بل بقي كلها وسيذهب الذراع، لأن الأكل هذا هيذهب يوكل ويخرج غائط، لكن هذا الذي قرب هو الذي يبقى لك وهو الذي يمضي لك. وذلك ربما يعني الإنسان قرب أشياء قد تكون في نظري تافهة وهي عند الله عز وجل عظيمة جدا. فلذلك يعني الإنسان يحتاج دائما من يذكره بالإنفاق، من يذكره بالصدقة، من يذكره بالعطية، من يذكره، لأن النفس غالبا بتكون لها أماني، ولا شك أن الشيطان له دور، كلما عظم مالك كلما اشتد بخلك واشتدت يعني أهواء النفس، تلاقي لها أبواب كثيرة جدا. عمارة يبقى ممكن اثنين، اثنين يبقى ممكن أربعة، أربعة يبقى ممكن خمسة، عندي كذا، لابد يفتح لك الشيطان أبواب أبواب، فيمنيك فيمنيك، فلا تزال تتمنى وتنفق فيما لا يجب فيه الإنفاق، فيأتي يوم القيامة على رأسك محمول. سيعجل ويكثر من الإنفاق ومن الصدق. فلو تخيل كل منا إنسان، إنسان يعني يبيت محتاجا، يحتاج إلى ما تحتاج أنت إليه، فعونته على هذا وقربت إلى هذا، ولذلك فيه سنة مهجورة، بل ربما تكون ممنوعة، وهي سنة إطعام الطعام. لو نظرنا في كتاب الإيمان نرى أن غالب الأحاديث في النفقة إطعام، إطعام الطعام، أطعم الطعام وأفش السلام، هذا من باب تأليف القلوب. فإطعام الطعام سنة، حتى كان في عهد الصحابة ومن بعدهم إلى عهد قريب جدا جدا، كانت المرأة في بيتها إذا صنعت طعاما لا بد أن تقسمه على جاراتها، مش لازم الضرائر يعني، أي جارات، الجار الجيران تقسمه وتفرقه على جيران، وكذا إذا فعلت هذه، حتى كان بعضهم يكفي بعض، وإلى الآن هذا موجود في بعض قرى الحجاز واليمن، يعني في اليمن عندهم هذه العادة دائما، لو واحد ذبح شاة، عندهم طبعا يرعون الأغنام، فيذبحون شاة ثم يذبحون هذه الشاة ثم يدعون كل من في هذه الأسرة أو البطن من البطون، فيدعون جميعا لهذا، فيبقى في وفر في إطعام في كم 20-30 بيت. واليوم الذي مثلا المرة التي تليها شخص آخر ذبح، فالكل يجتمع، فإطعام الطعام هذا من باب الصدقات ومن باب تأليف القلوب ومن باب أيضا تقليل مشاغل المسلمين. فإطعام الطعام هذا غير وارد لك، يعني ممكن الإنسان الآن نرى في الزبالات وغيرها الأطعمة لا حصر لها، حتى ممكن تجلس في بيتك وترى الزوج عشان تطيب نفسك وتملي كرشك تحط لك طبق الرز يكفي 10، والإدام ربما يكفي 15، وتفضل تأكل لك معلتين والباقي في صندوق الزبالة، مش حد يأكل بعديك. فلذلك وقعنا في مصائب عظيمة جدا بسبب المال، لأن يا أخوانا أخطر وأعظم شيء يحاسب عليه العبد يوم القيامة هذا المال، إن ربنا عز وجل جعل هذا المال لقوام حياتك وأيضا سبيلا للأخرى. فلما استعمل هذا المال في غير مرضات الله عز وجل عذب صاحبه، وذلك لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع، من ضمن بقى عن ماله، ماله من أين اكتسبه، تحري، وفيما أنفقه، في أي شيء. يعني كثير من الناس ممكن تلاقيه موجود عنده، يعني مرة في عزومة دخلناها، أنا أذكر يعني ذهبنا في عزومة، والله الذي لا غيره ما رأيته إلا ذكرت الجنة، أنا أشياء ما عرفته، في حاجات صغيرة وحاجات ما عرفش إيه، يعني نفس الأرز هذا أنواع كثيرة جواه كده، حاجات غريبة جدا، يعني ملان حاجات غرائب تراها كأنك في الجنة. تجد مثلا في البيت الواحد ربما يصنع من البامية والمكرونة والأرز والخبز والفاصوليا أشياء كثيرة جدا، هذا يعني مشغلة شديدة جدا، ودل على طرف عظيم جدا وعلى إخلاد لهذه الأرض، الأمر يعني أهوى من هذا. جاء رجل من كندة يزور عمر، كان رجلا من سادات القوم، فدعاه عمر للإطعام معه، فجلس الرجل وعمر جاء جاب شوية زيت كده وكسرة شعير وبدأ يغمس وقوله كل معي، الرجل كأنه أنف ما عجبوش هذا الكلام، فنظر عمر، عمر طبعا أمير المؤمنين وذكي، قال كأنك يا هذا تظن أني لأحسن الطعام، والله إن شئت لفعلت وفعلت وفعلت وفعلت، ده أنا ممكن أعمل كل اللي في دماغك ده كله اللي أنت عرفان تأكل منه، أصنع بقى حاجات بقى إيه يمكن أنت ما شفتهاش لأمير المؤمنين، يعني لو أرسل إلى مصر ائتوني بكل ثروات مصر هيجي بالشام بالعراق، قال كأنك تظن أني لا أجيد هذا، والله إني لا أجيد هذا وأحسنه، ولكني وجدت صاحبي على جادة، النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر، فخشيت إن خالفتهما ألا ألحق بهم، فأبكى الكندي، يعني العزة والغنى أن يكون إيه، يعني أنت غني لكن غنى القلب، يكون قلبك أغنى ونفسك أشبع ونفسك ترمق وترجم عند الله عز وجل، هذا أعظم، لكن هذا الإسراف الزائد والترف الزائد وربما نتقلب في نعيم يعني في الليل والنهار، هذا قد ينسينا الآخرة. ولذلك التحريض على الصدق، سبق درهم ألف درهم، سبق درهم ألف درهم، درهم واحد معك اتنين جنيه تصدقت بجنيه أفضل من واحد مع عشرة آلاف وتصدق بألف. فكلما تصدقت وأنت شحيح تشعر بأن نفسك تتبع هذا المال وترجو وتطلبه كلما كان أوقع وكلما كان هب. ولذلك أيضا في قضية مهمة جدا جدا جدا، كلما أنفقت كلما رد إليك هذا بأعظم، وما نقص مال من صدق، هذا الذي أخرجته هو لله عز وجل وزائد عليك، فلما أخرجته بنفس طيبة عظم الله لك الأجر في الدنيا والآخرة، رد إليك ما أنفقت وعظم لك في الآخرة. ولو رجل تصدق بصدق تضاعف له إلى ربما عشرة أضعاف، إلى سبعمائة ضعف، إلى أضعاف كثيرة، والنسبة هنا بحسب سخاوة النفس. فأنت أنفقت شيئا ليس لك ورده الله عز وجل عليك ربما أضعاف، ونلت هذا الأجر العظيم في الآخرة، إذن هنيئا لك، هنيئا لك بما أنفقت وبما أعطيت وبما لك عند الله عز وجل. فلذلك التحريض على الصدقة من باب الوعظ والتذكير والتخويف أيضا. ثم والشفاعة فيها، الشفاعة بقى إنك تأتي لبعض الأغنياء تقول له والله يا فلان فلان ده ظروفه كذا وكذا، بعض الناس بقى لما تيجي تشفع عنده كأنك بتقول له ديننا لله، يفضل يعبس لك في وشه كده، والحقوق كثيرة والظروف وأصل ما عرفش مين، وعندنا الله المستعان، وأنا عندي جدول وليستة، ويمكن ما عندوش حاجة خالص، وعندي لستة كبيرة جدا فقراء الحي وبعض مش عارف مين، ويبدأ يشرح لك ايه مشكلته. هذا من عظيم البلاء، يعني الشفيع هذا بيدلك على الجنة ويخبرك بما لك عند الله جل. ولذلك أذكر أخونا الشيخ خالد جزاه الله خيرا، أظن ما أحد بيضرب بالنعال مثل هذا الرجل، معلش أنا بقول في وشه هذا، يعني أنا رأيته بنفسي، ويطلب من بعض، أنا يقول له مغور أنت وشك ما يعلم بالله ربنا، روح كأنه فعلا هيطعم في جيبه وروح يأكل عياله، والله المستعان. فلذلك نحن في حاجة يا إخوان إلى تأصيل هذا المال وكيفية توجيه هذا المال، وإلا سيكون علينا وبالا يوم القيامة. قال والشفاعة فيها، إنك تشفع تقول له دل على فلان أو السبيل إلى فلان أو غيره. قال حدثنا مسلم وهو الفراهيدي، قال حدثنا شعبة وابن الحجاج، قال حدثنا عدي بن ثابت عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال خرج النبي صلى الله عليه وسلم يوم عيد فصلى ركعتين لم يصلي قبل ولا بعد، ثم مال على النساء. دايما يا اخوان هو النساء اقرب الى الخير واقرب الى الشر، المرأة ضعيفة جدا، ضعيفة الى الخير بقليل من التذكير، يعني ربما تنسلخ من جميع ماله، وسريعة إلى الشر ربما لو وقعت فيه ربما أهلكت أو هلكت وأهلكت. وذلك دائما المرأة تحتاج إلى وعظ وتذكير وتوجيه، وطبعا وعظ النساء هذا مطلوب مهم جدا، ويكون بتذكيرها وربطها بالدار الآخرة وبما لها عند الله سبحانه وتعالى. فالنبي صلى الله عليه وسلم اتجه إلى النساء ومعه بلال رضي الله عنه فوعظهن، وغالبا الموعظة اللي هي من غير بيان موعظة كده مغلفة قد لا تؤثر، لكن لما تعظ وتذكر ثم توجه هذا مطلوب. فوعظهن وأمرهن أن يتصدقن، يا معشر النساء تصدقن ولو من حليكن، ما عيش حاجة خالص إلا الحلى بتاعي تصدقي بي، ولو من حليكن فإني رأيتكن أكثر أهل النار. طبعا هذه موعظة بليغة لا تحتاج إلى تفصيل، نجاتك يا أمة الله النفق الصدقة، لأن غالب أهل النار من النساء، فربما هذه الصدقة تطفئ غضب الرب فتكون سببا في دخول هذه المرأة الجنة. فجعلت المرأة تلقي القلب، القلب هي عبارة عن حلقة قد تكون من ظفار أو من عاج أو غير، يعني ليست من الذهب، والخرص هي الحلقة التي قد توضع في الأصبع أو الخاتم أو الدملج أو غيرها من هذه الأشياء التي توضع في أيدي النساء. فكل امرأة معها شيء أخرجته لما سمعت هذه الموعظة. وده ينبئك أيضا على قضية مهمة جدا، وهو ربط الإنفاق بالإيمان بالله عز وجل. لأن الإنسان إذا عنده إيمان بالله تبارك وتعالى يعلم أنه إن أعطى أخذ. وأنا مثلا لما أعرف أخونا الأخ حمادة إديته 10 جنيه هيعطيني 1000، ده أنا كل دقيقة هديله 10 جنيه عشان يديني إيه 1000 بس ومتأكد. لكن لو عارف أنه هيأكلها مش هديله حاجة. لكن لو أنا متأكد قال لي يا عم بس كل ما تديني، طبعا هذا في حق البشر ربا، وفي حق المولى عز وجل تكرم وتفضل على خلق عباده، فضل من الله عز وجل. فلو هو ياخد 10 وقال لي اخر النهار جمع لي كده كل ما تديني 10 هديهم لك 10 مرات، ده انا كل دقيقه هدي له 10 وهجمع عشرات عشرات عشرات عشرات، يجي اخر النهار يعطيني هذا. ولذلك العبد اذا تعامل مع الرب من منطلق الايمان بالله عز وجل سيعطيه اضعافا في الدنيا واضعافا في الاخره. يعني هذا سيكون من نعم الله عز وجل على العبد إن استطاع أن يتعامل مع ربه هذه المعاملة، معاملة أنه رب كريم جواد يجود عليك وينعم عليك. إن قربت إليه القليل قرب إليك الكثير، كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حب والله يضاعف لمن يشاء. المضاعفة دي ممكن تصل إلى ما شاء الله. ولذلك الرجل يأتي يوم القيامة فيرى له من الحسنات كالجبال، هي صدقات قليلة قربها ولكن عظمها الله له حتى صارت كالجبل. قال حدثنا موسى بن إسماعيل وهو أبو سلمة التبوزكي، قال حدثنا عبد الواحد وهو ابن زياد، قال حدثنا أبو بردة ابن عبد الله بن أبي بردة، قال حدثنا أبو بردة بن أبي موسى الأشعري عن أبيه أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جاءه السائل أو طلبت إليه حاجة، كان يأتوا أهل البادية والفقراء إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويسألونه، فإن وجد عنده أعطى وإن لم يجد ربما دل بعض أصحابه على الخير. ولذلك جاءه مرة ضيف صلى الله عليه وسلم فأرسل إلى نسائه فطاف السائل عليهن كلهن يقولن والله ما في بيتنا طعام لذي كبد، يعني ما في تمرة. فعند ذلك النبي صلى الله عليه وسلم يعني قال لأصحابه من يضيف ضيفي، فقام رجل من الأنصار فأخذ هذا الضيف وذهب إلى بيت دون أن يسأل، فقال لامرأته معي ضيف لرسول الله صلى الله عليه وسلم ما عندك؟ قالت والله ما عندنا شيء إلا طعام الصبيان ما في لها. فما الحل؟ قال لها اطفئ يعني نأتي بالضيف ثم ضع الطعام ثم اطفئ السراج بعد أن تنيم الأولاد، نومت الأولاد ثم جاء وضع الطعام وطفأت السراج وجلس الضيف يأكل وهما لا يأكلان حتى أكل الضيف ثم انصرف. فلما خرج في صلاة الفجر قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم أو قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم لقد ضحك ربكما من فعالكما البارحة، وفي رواية قد عجب ربكما من فعالكما البارحة. إن واحد لا يطعم نفسه ولا زوجه ولا أولاده ويطعم هذا الضيف الذي جاء للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، كان يقول اشفعوا تؤجروا اشفعوا تؤجروا. يعني مثلا أدركم أنا مثال ولا بلاش امثله عشان مش عاوز اجرح حد. فالشفاعه هنا ان الانسان يحاول انه يقرب المسائل، يعني ينبه مثلا واحد مثلا عنده مصلحه معينه، واحد قادر على عمل معين، واحد ممكن يفيد في امر ما، اشفع عنده عسى ان يعني يحل مشكله هذا الاخر. ويقضي الله على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم ما شاء، يعني بالشفاعة. قال حدثنا صدقة بن الفضل قال أخبرنا عبدة عن هشام وهو هشام بن عروة عن فاطمة وهي زوجه. والعجيب أن المرأة تبقى شيخة الإيه، وكانت عاملة له مشاكل كبيرة جدا. وذلك لما يكون الواحد متزوج واحدة شيخة بتكون من عظيم البلاء. ففاطمة فاطمة بنت قيس، فاطمة بنت من؟ بنت المنذر. فاطمة بنت المنذر كانت شيخة هشام، وربما روى عنها البعض، فكان البعض يأتي في المجلس كمحمد بن إسحاق ويقول حدثتني فاطمة زوجة مين؟ هشام. تحصل معركة تبقى طبعا، ويكذب إلى غير من هذه الأشياء التي. عن أسماء رضي الله عنها، أسماء بنت الصديق، قالت قال لي النبي صلى الله عليه وسلم لا توكي فيوكى عليك. الوكاء هو عبارة عن القربة لها حبل يشد، ويعبر عن هذا بالقفل أو المفتاح، بالقفل أو لو قفل أو مفتاح. لا توكي يعني لا تغلقي على أي شيء، اجعلي ما عندك لك ولغيرك، لأن الوكاء هذا من علامة الحرص، إنسان عنده شيء لابد أن هو يقربه ولابد أن يقدمه. قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة عن عبده وقال في الحديث ولا تحصي فيحصي الله عليك. الإحصاء العد، إنسان ما يحاولش يعد كم لي وكم لي، اخرج بما عندك والله عز وجل يعطيك، يعطيك مع بقاء الأصل. الأصل أنك تحتفظ لنفسك بالأصول بالاحتياجات، ما زاد قربه وسيعطيك الله عز وجل ويضاعف لك الأجر. نقف هنا إن شاء الله، وأقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم.